الحمد لله. أما سؤال الأخ متوكل من السودان، فالقصاص كفارة لذلك الذنب، إذا تاب منه فإنه قد كفر عنه بهذا القصاص، وهو الحد الشرعي الذي أقيم عليه، ثم يبقى توبته بينه وبين الله تبارك وتعالى. فإن إقامة الحدود مكفرات كما جاء في الأثر، تكفر عن صاحبها ويستقبل الله جل وعلا بما بقي من الذنوب والخطايا، لأنه قد اقتص له أي المقتول حقه في الدنيا باستيفاء القصاص والقتل الذي أقامه الحاكم على هذا الجاني، وبالتالي تكون الحدود كفارات كما ورد في الأثر، والله أعلم.